جوابات الرسول بولس لفيليبي. فيليبي فصل واحد. جواب مني أنا بولس وتيموتاوس أبيت عيسى المسيح. ليكوا أنتوا جماعة الناس البقيتوا صالحين بعيسى المسيح الفي حلة فيليبي مع مسائلكوا ومعاونينهم. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. في أي وقت كان فكرت فيكو نشكر الله ربي، وأي وقت ندعي الله نسأل ليكو كلكو بفرح. أنا فرحان منكو عشان أنتو شاركتوا معايف في بلقين بشارة المسيح من أول وقت أنا جيت ليكو لحد اليوم. الله بدأ خدمت الأديلة فوقه، وأنا مؤكد قدر هو يسويها دايما لحد يتممها في يوم جاية المسيح عيسى. واجب لي نحس بيكو كلكو مثل دا عشان قلبي دايما معاكو، ونحبكو عشان انتو كلكو مشاركين معاي في نعمة الله، وانتو دايما مشاركين معاي وقت أنا قاعد مربوط في السجن، ووقت أنا قاعد ندافع لبشارة المسيح ونثبتها للناس. والله يشهد لي أنا قرمان لكم كلكم بالحين بمحبة المسيح عيسى، وأنا قاعد نسأل الله عشان هو يزيد محبتكم ويكترها بالحين، وخليه ينطيكم معاها علم وفهم تمام عشان تعرفوا كيف تميزوا دايما الشيء الأفضل، وخليه تعيشوا بنية مخلصة وبلا عيب، وتبقوا جاهزين لليوم المسيح يجي فوقه، وخليه تبقوا صالحين وملانين بالخير الجاي من عيسى المسيح. والحمد والشكر لله. يا أخواني ندور أنتوا تعرفوا قدر التعب اللحقاني هني، ما وقف شتتين بشارة المسيح في الناس، بالعكس هي شتتت بزيادة. بقي واضح لكل أسكر هن حراس بيت السلطان ولكل الناس الآخرين قدر أنا مسجون في شان أنا عبد المسيح. وفي السجن أنا بقيت مثل للأخوان الفي الحلة دي، وكثيرين منهم عشمهم فوق ربنا بقي قوي بزيادة، ولقوا شجاعة لحدي قموا يحجوا بكلام الله بلا خوف. صحيح واحدين منهم يبشروا بالمسيح عشان حسدوني وخاصموني، لكن الآخرين يبشروا بنية عديلة. الأخوان دول يبشروا عشان يحبوني ويعرفوا الله جاباني هني عشان ندافع للبشارة، ولكن الآخرين الحسودين دول قاعدين يبلغوا بالمسيح بنية ما مخلصة، يدوروا يخطوا نفوسهم قدام، وفي فكرهم بلقينهم يبقى لي قاسي وقت أنا مربوط في السجن، ولي أنا دا ما بيسوي شيء بأي دليل كان بيني فصلة ولا بيني عديلة. الأخوان قاعدين يبلغوا كلام المسيح، وعشان دا أنا فرحان. أيوة وبتان كله نفرح عشان نعرف قدر نتيجة كل الكلام دا هي الله ينجيني، وأكيد الله ينجيني عشان أنتوا قاعدين تسألوا لي، وروح هنا عيسى المسيح يعاونني، ونتمنى بنية واحدة وبعشم قوي قدر ما نفشل في أي شيء، وندور نكلم مثل دايما كلمت بشجاعة وبلا خوف، ونكرم المسيح قدام الناس في أي شيء أن نسويه كان نعيش ولا نموت، عشان لي أنا الحياة ما عندها فايدة إلا مع المسيح، وكان نموت ده نلقى فايدة بزيادة، وكان الله يدور أنا لسه ما نفارق الدنيا ده نخدم خدمة سمحة للمسيح، لكن من الحياة والموت ما نعرف من الاثنين دول نشيل وينه. عندني اثنين اللي يتداوسوا فوقي، ندور نفارق الدنيا ونقعد مع المسيح عشان ده بس الأفضل. ولكن واجب بزيادة ماني فارق الدنيا عشان حياتي عندها فايدة ليكو وبيجي لي واضح كم ما نموت يبقى ليكو أخير. وعشان ده نعرف قدر نقعد حي معاكو سوا عشان انتو تبقوا قويين وفرحانين في الإيمان بزيادة. وبمثل ده وقت نقبل ليكو انتو تفاشروا بالمسيح بزيادة بسببي أنا. لكن خليه تعيشوا بالحال الموافقة لبشارة المسيح. ومثل ده كان نجي نشيفكو ولا كم أنا بعيد منكو كله نسمع كلام فيكو اللي يقول انتو ثابتين بنية واحدة وفكر واحد وانتو قاعدين تجاهدوا سوا في شان الإيمان اللي جيتوه من بشارة المسيح. ما تخلوا الخوف يسويكو بسبب أي خدمة اللي يسووها الناس اللي يخالفوكو، وده يبقى لهم علامة التوصف قدرهم في درب الهلاك وإنتوا في درب النجاة. ولينجيكو هو الله عشان الله أنطاكو بركة، وبالبركة دي إنتوا ما تآمنوا بالمسيح بس لكن تتعبوا في شانه كله. وخلاص إنتوا قاعدين تشاركوا في نفس الجهاد الأنا نجاهدة، وجهادي ده إنتوا شفتوا أول وقت أنا معاكو، وهسع كله سمعتوا خبر أنا قاعد نجاهد مثل دبتان.